تصدق في العوازل وتكذب في حبيبك. مشكلتك وعيبك، مشكلتك وعيبك، كلمة تشيلك مني، كلمة كلمة تجيبك. مشكلتك وعيبك، مشكلتك وعيبك، صدق في العوازل وتكذب في حبيبك. مشكلتك وعيبك، مشكلتك وعيبك، كلمة تشيلك مني مني، وكلمة كلمة تجيبك. ومشكلتي وعيبي، مشكلتي وعيبي، دي من سامح فيك، دي من سامح فيك، وانت من جديد تغلط يا حبيبي، وانت من جديد تغلط يا حبيبي. مشكلتك وعيبك، مشكلتك وعيبك، صدق في العوازل وتكذب في حبيبك. تمشي مني راضي علي وخاطرك متهني، تمشي مني راضي علي وخاطرك متهني، وجوه حسادي ويحكوا عني. صدق أنا نقدر نهار نسيبك، وان صدقت حسادي تخيب ظني، نسكت وما نقدر عليه تكذيبك، ويجوك حسادي ويحكوا عني. صدق أنا نقدر نهار نسيبك، وان صدقت حسادي تخيب ظني، نسكت وما نقدر عليه تكذيبك. مشكلتك وعيبك، مشكلتك وعيبك، صدق في العوازل، العوازل وتكذب في حبيبك.